بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا عن بعض مفسدات الصيام الأسبوع الماضي. فتكلمنا عن أن أول هذه المفسدات الأكل والشرب متعمدا، كذلك تعمد القيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. ذكرنا أيضا أن الحيض والنفاس يفسدان الصيام، وبحيث لا يصح معهما الصوم. كذلك تكلمنا عن الحقن، وبينا أن الحقن التي يقصد بها التغذية فإنها تفطر الصائم، بخلاف التي لا يقصد بها ذلك. ثم المفسد الخامس من مفسدات الصيام الوطأ أو الجماع. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف. شاهد ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن الصيام يكون من الجماع والأكل والشرب. فمن أفسد صومه بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فاجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق يعني مثل الزنبيل فيه تمر، قال: فتصدق به، يعني خذ التمر وتصدق به حتى يكون كفارة. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، يعني لا أعلم من هو أفقر مني حتى أصدق عليه. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. أما ما يتعلق بالقضاء، فيعني قضاء الفوائت من رمضان، من كان عليه أيام من رمضان فإن قضاءها لا يجب على الفور، وإنما وجوبه على التراخي وجوبا موسعا. وذلك لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر. ومن المعلوم يعني بداهة أن المبادرة إلى القضاء أولى من تأخيرها، يعني بلا شك أن أفضل وأولى أن يبادر الإنسان بإفراغ ذمته مما يشغلها من هذه الحقوق. لماذا؟ لأن الأدلة العامة تدل على يعني الندب إلى الإسراع في عمل الخير وعدم التسويف، كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تبارك وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن ذلك قوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه أجله، فلأن يعني يبرئ ذمته مما يشغلها أولى من أن يؤخره وهو لا يضمن أجله. كذلك لا يجب التتابع في القضاء عندما يريد الإنسان قضاء هذه الأيام التي فاتته في رمضان، فإنه لا يجب أن تكون متتابعة متصلة، لقول الله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر. فقال ابن عباس لا بأس به أن يفرق، يعني من كان عليه مثلا 5 أيام لا يشترط أن تكون في القضاء متصلة، ولكن يمكن أن يصوم يوما ثم يفطر يوما أو أياما ثم يصوم الثاني وهكذا. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يواتره إن شاء، يعني إما أن تكون متواترة متتالية وإما أن تكون مفرقة، فقوله إن شاء يدل على عدم اشتراط ذلك. وقد روي حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، فهذا حديث ضعيف فيه عبد الرحمن ابن إبراهيم وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني. أي نعم. فخلاصة القول أنه لم يصح دليل في التفريق ولا المتابعة، يعني لم يصح فيها حديث مرفوع، والأقرب والأسهل بالنسبة للناس هو جواز الأمرين، جواز أن يصومها الإنسان متتابعة أو يصومها متقطعة. وبذلك قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حيث قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان قال إن شاء فرق وإن شاء تابع، إن شاء فرق بين الأيام في القضاء وإن شاء تابع بينهما. فجواز التفريق لا ينفي التتابع. كذلك أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فائتة فإن وليه لا يقضي عنه هو ولا غيره، كذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، يعني ليست كل الأفعال أو العبادات تدخلها النيابة، الصلاة لا يدخلها نيابة، فلا ينفع أو لا يصح أن يصلي الإنسان عن أبيه مثلا إذا مات. كذلك إذا كان في حياته عاجزا عن الصيام فإنه لا يصوم عنه أحد في حياته، بل يطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه. ولكن من مات وعليه نذر صوم، من مات وعليه نذر صيام فيصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ابنه أو وليه الشرعي يصوم عنه الأيام التي كان نذر أن يصومها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر يعني نذر فأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. هذه الأحاديث العامة يعني صريحة في مشروعية الصيام الولي عن الميت جميع أنواع الصيام، وإلى هذا ذهب الشافعية أو بعض الشافعية وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، إلا أن هذا العام مخصوص فلا يصوم الولي عن الميت إلا صوم النذري، إلا صوم النذري، لأن الحديث يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو كما يحكي عنه أبو داود في المسائل يقول سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال أبو داود قلت لأحمد فشهر رمضان يعني ماذا يفعل؟ قال يطعم عنه، يطعم عنه لكن لا يصوم عنه. ف يعني هذا فيه إعمال، يعني هذا الدليل، لأن عمرة روت أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة أقضيه عنها؟ قالت لا بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف طاع على كل مسكين. فهذا حتى فهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لهذه المسألة، أن من مات عليه صيام أيام من رمضان فإنه لا يقضيها عنها وليه، وإنما يطعم عن كل يوم نصف طاع لمسكين، يعني لكل يعني كل يوم نصف صاع لمسكين أو يتصدق به على مسكين. أما إذا كان صيام نذر فإن وليه يصوم عنه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا مرض الرجل في رمضان، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. نعيد عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، قضى عنه وليه. طبعا يعني هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس يعني يوضح ما فهمه ابن عباس من الحديث الذي رواه، وهو قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيها عنها. قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. ففهم ابن عباس أن المقصود بذلك هو صيام النذر فقط، أما صيام رمضان فهذا هذه فتوى يقول: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. أي نعم. وعن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال رضي الله عنه: اقضيه عنها. وهذا متفق عليه، اقضيه عنها، لأنه قال: وعليها نذر. وهذا مذهب الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: من مات وعليه صوم نذر وصام عنه رجال لعدد الأيام التي عليه جاز. من مات وعليه صوم نذر وصام عنه رجال، يعني مثلا عليه 6 أيام فصام عنه 6 رجال عن كل يوم يوم مرة واحدة، جاز ذلك. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز. إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جاز. هذه فتوى الحسن. أما الإطعام فإن جمع وليه مساكينا عدد الأيام التي عليه وأشبعهم جاز، كما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يمكن يجمع مثلا عليه 10 أيام، يجمع 10 مساكين ويطعمهم حتى يشبعوا، فهذا يجزئ. ولا يشترط أن كل يوم يطعم مسكينا واحد، لكن إذا جمع مساكين بعدد الأيام وأطعمهم حتى أشبعهم جاز ذلك أيضا. فيما يتعلق بالكفارة يعني تقدم آنفا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وكيف بين النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه القضاء والكفارة، وهي يعني عتق رقب أولا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال بعض العلماء: إن كفارة الجماع على التخيير لا على الترتيب. على التخيير يعني أو يفعل كذا أو كذا، إما إطعام يعني عتق رقبة أو يعني إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لكن الذين رووا الترتيب أكثر وروايتهم أرجح، لأن الترجيح بين الروايات أحيانا يكون بكثرة الرواة، بكثرة العدد بين الروايات. كذلك الذين يعني رووا اشتراط الترتيب، الذين أخذ أو استنبط من روايتهم اشتراط الترتيب، معهم زيادة علم، معهم زيادة علم، فتقبل زيادة يعني الثقة، لأنهم اتفقوا على أن الإفطار كان بالجماع ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى، ومن علم حجة على من لم يعلم. كذلك أيضا مما يرجح الترتيب أنه أقرب إلى الاحتياط، ترجيح اشتراط الترتيب في الكفارة أقرب إلى، وهذا أحوط، لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس. يعني لو قلنا باشتراط الترتيب وفعل الإنسان ذلك على أنه أوطأ أحوط، فإن الفريقين من يشترط الترتيب ومن لا يشترط الترتيب يتفق على ماذا؟ على أن هذا يجزئ عنه. أما على القول الآخر وهو عدم اشتراط الترتيب، فإذا إنسان كان يستطيع مثلا عتق رقبة فبدل ذلك أطعم مثلا 60 مسكينا، فهو يبقى مطالبا على قول جمهور كبير من العلماء بهذه الكفارة. فهم يقولون: لا، أنت لم تقضي يعني، لأنك قادر على عتق رقبة فلا يجوز لك العدول إلى غيرها إلا بعد العجز يعني، وأنت غير عاجز فلا يجزئك. فإذا ينبغي حفظ الله في مثل هذه الأحوال أن يخرج الإنسان من خلاف العلماء بما هو الأحسن. الأخ اللي معاه هذه الساعة الشيطانية يحاول يعالجها يعني بأي سبب أي طريقة، مش معقولة كل شوية يعملنا موسيقى في المسجد. نعم اي نعم نعم نعم نعم فمن لزمته الكفارة وعجز, يعني شخص لزمته الكفارة وعجز عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام فإنها تسقط, تسقط عنه الكفارة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده, فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما كان حال هذا الرجل, فيسقط عنه العتق مدام عاجزا, كذلك الصيام إذا عجز, كذلك الإطعام إذا عجز, لأنه لا تكليف إلا مع القدرة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أسقط الكفارة عن الرجل عندما أخبر بأثاره, ليس هذا فحسب بل دفع إليه عرقا فيه التمر ليطعمه أهله, يعني حتى عادت عليه هذه المخالفة بإيه؟ بهذا الرزق, فسبحان الله يعني. نعم. ولا يلزم المرأة كفارة, لا يلزم المرأة كفارة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما جرى من هذا الرجل, ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة, وإن كان بعض العلماء يفصلون فيقولون إن أكرهت ولم تطوع فهي لا كفارة عليها بخلاف ما إذا كان الأمر بخلاف ذلك, لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن الرسول عليه السلام لم يستفصل ولم يذكر, وهو يعلم أن المرأة يعني هو يعلم ما جرى من هذا الرجل, ومع ذلك لم يستفصل ولم يعني يسأل ويتبين الأمر, فدل على أنه لا لا لا يشرع إلا كفارة واحدة والله تعالى أعلم. أما الحامل والمرضع فما يتعلق بهما وكذلك طبعا المريض فهو حكم الفدية, يعني الكفارة قلنا كفارة كفارة الجماع, أما الفدية فهناك خلاف في ما تفعله الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو جنينها. فالحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا, وشاهد ذلك هو في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فهذه الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, هذه الآية مخصوصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يشفى والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولديهما. كمل طيب في حاجة؟ هذا الذي ذكرناه كفارة تسقط في الإعذار, مش قلنا إذا عجز عنها تسقط عنه؟ نعم إذا عجز عن كفارة الجماع تسقط عنه. فهذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين جاء عن عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما أنها آية منسوخة, وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قالوا هذه أو قال هذه منسوخة, لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها غير منسوخة, وأنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوم فليطعم كل يوم مسكينا. فالسؤال الآن هل ابن عباس بهذا يعد مخالفا لجمهور الصحابة أو أنه يفهم التناقض يعني في كلامه, خاصة إذا يعني لاحظنا أنه صرح بالنسخ في رواية أخرى فقال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما, ثم نطق ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم, وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضى إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. فبعض الناس لما نظروا إلى ظاهر هذه الرواية, الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري وهي في كتاب التفسير من صحيحه وهي صريحة في نفس وقوع النسخ, فظنوا أن ابن عباس مخالف لجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه, فلما وجدوا هذه الرواية الصريحة في إثبات النسخ زعموا أو فهموا أن ابن عباس كأنه قد تناقض كلامه في ذلك, كما قلنا من قبل في مبحث الجهاد لا تنافي بين الأمرين أبدا. لماذا؟ أي نعم صحيح. يعني الآية تعتبر منسوخة لكن ليس بفهم النسخ الاصطلاحي المتأخر عند الأصوليين، وإنما بالمعنى المتقدم للنسخ عند يعني السلف الأول عند السطر الأول. فالحق الذي لا ريب فيه أن الآية منسوخة لكن بمفهوم الأقدمين للنسخ، فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم مطلقون النسخ على رفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، يعني رفع دلالة العام بالتخصيص، المطلق بالتقييد، أو حمل المطلق على المقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون أحيانا الاستثناء والشرط والصفة يسمون ذلك كله نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ في لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، يعني بأمر يعني خارج عن نفس اللفظ، وإن لم يكن تعارض كامل كما هو في النسخ عند المتأخرين. أي نعم. فلا ينبغي أن نحاكم اصطلاح السلف أو فهم السلف لكلمة النسخ إلى اصطلاح حدد وحصر في دائرة معينة من معاني النسخ بعد مضي عصرهم. هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي عامة لكل مكلف، تشمل الذي يطيق الصوم والذي لا يطيق الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر فاهتدى بطعام مسكين، فاهتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك أيضا حديث ابن عباس الذي صرح بالنسخ قد يحدث نوع من الإشكال، لأن الحديث فيه أن الرخصة كانت الشيخ والشيخة وهما يوثقان، لكن يزول هذا الإشكال أنه يعني للتدليل وليس للحصر، يعني يذكر نوع من المثال لهذا ولا يقصد حصر كل من لهم هذه الرخصة. فإذا كانت الرخصة للشيخ والشيخة ثم نسخت وبقيت للشيخ والشيخة، فما معنى هذه الرخصة إذا كانت مثبتة منفية؟ إلا إذا قلنا إنها كانت على سبيل إيه؟ ذكر التدليل وليس على سبيل الحصر. نعم. إذن معنى الآية منسوخ بالنسبة لمن يطيق الصيام، وغير منسوخ بالنسبة للذي لا يطيق الصيام. أي نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان، والحبلى والمرضع إذا خافتا أطعمتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. يزيد هذا المعنى وضوح الحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم 3 أيام من كل شهر وصيام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم أنزل الله الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. فهذا الحديثان صريحان في بيان أن الآية منسوخة بالنسبة للذي يطيق الصيام، غير منسوخة بالنسبة للذي لا يطيق الصيام، يعني تكون الآية مخصوصة. وعن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وهذا أخرجه البيهقي في سننه وسنده صحيح: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا أنه قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وفي طريق أخرى أن امرأته سألته وهي حبلى امرأة ابن عمر فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وإسناده جيد. أيضا هناك طريق ثالثة أن بنتا له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فخلاصة الكلام أن المرأة الحامل والمرضع عليها الجزاء للقضاء، الجزاء اللي هي الفدية يعني تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليها القضاء. روى الدارقطني أيضا بإسناد صححه أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت من الذين لا يطيقون، عليك الجزاء وليس عليك القضاء. هذه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالكفارة وبالقضاء. الحقيقة سنلتقي إن شاء الله على بعض الفتاوى مختارة من كتاب أفرد ب يعني فتاوى المتعلقة بالصيام رمضان، فإن شاء الله نمر عليها مرة أو ننتقي منها بعض هذه الفتاوى. يعني هنا فتية يعني نعم هو الأفضل أن يبادر بالإطعام المساكين، يبادر بذلك، لكن إن أخرها يعني عن ولو قليلا ما يؤثر إن شاء الله، لا بأس بذلك. لكن الإنسان يسارع بإبراء ذمته فإنه لا يضمن يعني الأجل. السؤال الأول في بعض بلاد المسلمين، والسؤال للشيخ بن باز حفظه الله، في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكتفون بالتقاويم، فما حكم ذلك؟ الجواب: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته، فإن هم عليهم أكملوا العدة 30، وهذا متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخانت إبهامه في الثالثة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه كلها يعني بذلك أن الشهر يكون 29 ويكون 30. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية، كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة، انتهى، وهو الحق الذي لا ريب فيه، والله ولي التوفيق. سؤال آخر: إن كنا قد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان، حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما، فهل نصوم 31 يوما؟ الجواب: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم أو غيرها فأفطروا بإفطارهم، فأفطروا بإفطار أهل بلادكم، ولو زاد ذلك على 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، يعني مع الناس الذين تعيش بينهم توافقهم. لكن إن لم تكملوا 29 يوما، لو بدأت صيام في بلد ثم سافرت لبلد آخر بحيث يكون مجموع ما صمت هنا وهناك على أساس نهاية رمضان عندهم يكون مجموع 29 يوما، ففي هذه الحالة يقول: وإلا لكن إن لم تكملوا 29 يوما فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما، الشهر لا ينقص عن 29 يوما، فإذا كان المجموع يقل عن 29 يوم فلا بد أن يزيد يوما ويكمله. سؤال عن: ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره؟ طبعا لو بسبب نوم حتى لم يفطر في الصباح هذا ما يكون بية النية من الليل، واضح؟ أو أفطر وهو لا يعلم ثم خرج إلى الناس فعرف أنه من رمضان. السؤال: ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره؟ الجواب: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يوم، لكونه يوما من رمضان، يعني مراعاة لحرمة الشخص. ولا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ونقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام الفرض لما ذكرنا معه الحديث الشريف. أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئا من مفطرات، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه، وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم، إنه سميع قريب. يعني في الصيام النافلة لا بأس أن تنوي، ولو لم تبيت النية من الليل، لو لم تجمع من الليل النية. أما في الصيام الفريضة فلا بد من تبيت النية. فإذا أصبح ولم يعلم أن هذا من رمضان، وبالتالي لم يبيت النية فعلم، فأول شيء يجب عليه أن يمسك عن الأكل في باقي اليوم ما دام مقيما صحيحا، ثم يقضي هذا اليوم بعد نهاية رمضان، لأنه لم يبيت النية من الليل. السؤال: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم؟ هل نصوم بمجرد ثبوته عليه السلام أم في هذه البلد، أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلن دخول شهر رمضان؟ وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال اليوم العيد، ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ السؤال: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وبالله التوفيق. سؤال أيضا عن شاب بلغ من العمر 23 سنة: أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة، وقد شجعني والدي على الصيام وأنا عمري 15 سنة تقريبا، وكنت أصوم وأفطر أياما لأني لم أكن أعرف المعنى الحقيقي للصوم، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كل شهر رمضان ولم أفطر في أي يوم من أيامي والحمد لله. وسؤالي: هل علي قضاء السنوات الماضية، علما بأني في السن 18 بدأت أصوم كل شهر رمضان؟ الجواب: متى أتم الإنسان 15 عاما وجب، أو 15 عاما وجبت عليه التكاليف، فإن هذه السن علامة البلوغ، فهذا الذي تساهل للصوم وقد حكم ببلوغه قد ترك واجبا، فعليه قضاء ما ترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات التي مرت، ولا يعذر بجهله بحكمة الصيام، فعليه قضاء الأيام. يعني هو بيقول أجهل حكمة الصيام، يعني تجهل حكمة الصيام، تجهل حكم الصيام؟ في حد من الكفار يجهل أن المسلمين يجب عليهم أن يصوموا رمضان؟ هذا من علم الدين بالضرورة، يعني هذا نوع من فلسفة الخطأ، يعني نقول تجهل حكمة الصوم، واضح، لكن لا تجهل حكمه فأنت ملزم به. يقول الشيخ ابن جبرين: ولا يعذر بجهله حكمة الصيام، فعليه قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام فيها، مع الكفارة عن كل يوم طعام مسكين، فإن كان جاهلا بعددها فعليه الاحتياط حتى يتيقن أنه قضى ما وجب في ذمته، والله تعالى أعلم. وطبعا أبوي يعتبر تأخر كثيرا، إذا كان لم يعوده على الصيام إلا حتى بلغ، يعني زي هنقول لي بس 15 سنة ولسه ما صام، المفروض الإنسان يعني مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربهم عليها لعشر، فيؤمر بالصيام من سبع سنين بدون تشديد عليه، لكن إذا بلغ عشر يشدد عليه. نعم. سؤال: الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم؟ الجواب للشيخ العثيمين: لا يقلل من ثواب الصيام، والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه، ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف نفسه محظور، والاقتصاد نصف المعيشة، وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل. السؤال للشيخ للجنة الدائمة للفتوى: لقد شاهدت بعضا من شباب المسلمين يصومون ولكن لا يصلون، هل يقبل صيام من صام ولم يصل؟ ولقد سمعت بعض الواعظين يقول لهؤلاء الشباب: أفطروا ولا تصوموا، فمن لم يصلي لا صوم له. الجواب: من وجبت عليه الصلاة فتركها عمدا جاحدا لوجوبها كفر بإجماع العلماء اللي هو ترك الصلاة جحودا، ومن تركها تهاونا وكفلا كفر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ومتى حكم بكفره حبط صومه وغيره من العبادات لقوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولكن لا يؤمر بترك الصيام، يعني حتى لو كان الحال كذلك لا تأمره، لا تقل له أفطر لأن أنت عملك حافظ والعياذ بالله، ولكن لا يؤمر بترك الصيام لأن صيامه لا يزيده إلا خيرا وقربا من الدين، ولخوف قلبه يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة من تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا تفريع على القول بكفر ترك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة. لكن على رأي جمهور العلماء يصح صيامه، ولأنه لا يعتبر يعني هو صح يطلق عليه وصف الكفر، لكن ليس بكفر المخرج من الملة. واضح؟ والله تعالى أعلم. لأن لكن وإن كان يأتي بكبيرة من أعظم الكبائر على الإطلاق، يعني ترك الصلاة ده يعني من أكبر الكبائر، يعني كما ترون خلاف العلماء إما أنه كافر مشرك حلال الدم والمال، وأهل الكتاب أحسن منه ترك الصلاة، يهودي ونصراني أخف منه لأن هذا خارج الدائرة تماما على قول من يكفره تماما. أما على قول جمهور العلماء فهم متفقون أيضا على أنه مرتكب أقبح وأكبر الجرائم، أكبر من يعني من قتل من الزنا والسرقة وأكل الربا وقتل النفس التي حرم الله، وخذ بالك فيعني كل هذه الجرائم ترك الصلاة أفظع منها والعياذ بالله. السؤال: النوم طوال ساعات النهار ما حكمه؟ وما حكم صيام من ينام وإذا كان يستيقظ لأداء الفرض ثم ينام، فما حكم ذلك؟ يقول الشيخ العثيمين في جوابه: هذا السؤال تضمن حالين. الحال الأولى: رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ، ولا شك أن هذا جان على نفسه وعاص لله عز وجل بتركه الصلاة في أوقاتها، وإذا كان من أهل الجماعة فقد أضاف إلى ذلك ترك الجماعة أيضا وهو حرام عليه ومنقص لصومه، وما مثله إلا مثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاتها حسب ما أمر به. أما الحال الثانية فهي حال من يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة، فهذا ليس بآثم ولكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى. والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام. فنصيحتي لهذا ألا يستوعب وقت صيامه في نومه، فليحرص على العبادة، وقد يسر الله والحمد لله في وقتنا هذا للصائم ما يزيل عنه مشقة الصوم من المكيفات وغيرها مما يهون عليه الصيام. هذا جواب الشيخ في المكيفات اللي هي مكيفات تبريد الهواء. سؤال عن من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل. السؤال: قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟ الجواب: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء. أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح، فليست العبرة بالأذان فقط إنما العبرة بدخول الوقت من عدمه. إن كان دخل الفجر الصادق ففي هذه الحالة يعني يعتبر قد أفطر إذا شرب أو أكل بعد تبين طلوع الفجر. أما إذا كان أكل وشرب قبل طلوع الفجر حتى وإن أذن المؤذن ففي هذه الحالة لا حرج عليه. إذا شك هل تبين الفجر أم لم يتبين الفجر ففي هذه الحالة يحكم بماذا؟ يحكم بأنه لا حرج عليه بدليل، يعني لأن الأصل بقاء الليل، إن هذا هو الأصل، وخروج الليل هو الذي يحتاج له الإعلام، لكن يحتاط الإنسان كما قال العلماء في اللجنة الدائمة، فيحتاط بأن يمسك مع الأذان. سؤال مقارب تماما لهذا: لكن في شيء من التفصيل. ما الحكم الشرعي للصيام في من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟ الواجب الجواب للشيخ بن باز: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة كرمضان وصوم النذر والكفارة لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. فإن كان لا يعلم حال المؤذن فالأذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا بعد الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر، لكن الأحوط أن يمسك. ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله ولي التوفيق. لأن حنقول كيف يتبين الفجر؟ يعني هو لو كان في البحراء مظلمة تماما وبينظر للأفق وموضع طلوع الشمس، فما رأى، ما رأى الضوء المستطير في عرض الأفق يعني، واضح؟ فحتى لو سمع الأذان، أن معروف أن ممكن إنسان يؤذن الفجر قبل دخول الوقت، لأن الفجر له أذنان، ربما مؤذن أذن قبل الأذان الأول كما هي السنة في الفجر، واضح؟ فهل يمسك؟ فهو إذا نظر الأفق يستطيع أن يتبين ويحسب الأمر، فيرى الضوء خرج أو لم يخرج، يعني يأكل أو يشرب أو يمسك حسب الحال. لكن في المدينة هنا حيث المباني، ولا من يستطيع الآن أن يرى الأفق، واضح؟ والأنوار الصناعية منتشرة بحيث لا يستطيع أن يرى بنفسه. ففي هذه الحالة الحل أن يمسك معه، من يمسك من يمسك على الأذان، يمسك على الأذان ولا يعني يتورط في مخالفة، لأنه ليس عنده وسيلة يتبين بها طلوع الفجر ويقطع بذلك، والله تعالى. سؤال ثالث بنفس الصيغة برضو، سؤال للشيخ ابن عثيمين حفظه الله: إذا شرب الصائم بعد سماعه، ممكن تقفلوا ظرفه ولا حاجة عشان الإخوة الهواء ما يكونش شديد عليهم، ممكن ظرف واحد أولا. إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه؟ الجواب: إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده، وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة، لئلا يغر الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحل لهم صلاة الصبح قبل وقتها، وفي هذا من الخطر ما فيه. السؤال للشيخ ابن جبرين: أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان، أعلم بأنه لا يجوز، ولكن هل له من كفارة؟ وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة، بارك الله فيكم. الجواب: حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره فإنه يعتبر ذنبا وجرما يوجب الإثم إذا لم يعفو الله عن العبد، فكفارته هي التوبة الصادقة والإتيان بالحسنات التي يذهبن السيئات، وحيث وقع في نهار رمضان فالذنب أكبر إثما، فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح وإكثار من القربات والطاعات وحظر للنفس عن الشهوات المحرمة، ولا بد من قضاء ذلك اليوم، ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء، والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، والله تعالى أعلم. سؤال للشيخ بن باز: ما حكم بلع اللعاب للصائم؟ الجواب: اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس هذه يجب على المرأة، على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائمة لا رجلا ولا امرأة. ولعل الشيخ يقصد بالبلغة في هذه الحالة، يعني إذا هو استدعاه إلى يعني الفم ثم ابتلع، لكن إذا جرى، لأن هو مش مكانه مش بيخرج من الرأس، بيخرج من تجويف الأنفية، التهابات بتكون في تجويف الأنفية، فهي عبارة عن حصاد المعركة بين الجسم وبين الميكروبات الغازية، واضح بينتج منها هذا والإفرازات المخاطية للأغشية الداخلية، واضح. فإذا جرى في المجرى الطبيعي وابتلعها ما عليه حرج في ذلك، لكن إذا ابتلعها هو إلى الخارج ثم ابتلعها فهذا اللي فيه الحرج، والله تعالى أعلم. إذا السؤال للشيخ ابن عثيمين، إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد هل يفسد صومه؟ الجواب: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر، لأنه لم يتعمد ذلك، لقوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. السؤال بعد الإمساك: هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ يظهر كلمة عامية يعني من المشتقات السعودية المعروفة، عندهم بعض المصطلحات أحيانا يعبرون عنها بالتعبيرات كده غريبة. تفريش يعني يأخذها من استعمال الفرشاة، هنا زي بيقولوا هذه الغرفة متكندشة، يأخذها من المكيف الهوائي متكندش. يقول: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز، هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟ الجواب للشيخ ابن جبريل حفظه الله: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك، لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان. وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم، ولكن الصحيح أنه مستحب أول النهار وآخره. يعني هذا قول مرجوح أن السواك لا يستعمل يعني بعد الزوال حتى لا تزال رائحة خروف الفم. وهو السواك هل يزيد رائحة الخروف؟ لأن منشأ الرائحة المعدة مش الفم، المعدة، فالمعدة لما تفرغ تخرج هذه الرائحة. نعم، يقول الشيخ ابن جبريل: ولكن الصحيح أنه أي السواك مستحب أول النهار وآخره، وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ينقي الأسنان والفم من الضوائح والبخر وفضلات الطعام. فأما استعمال المعجون فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة، ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه، فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك. فإن استعمله نهارا وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة، فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار، والله تعالى أعلم. يعني إن وقع ولم يبتلع واحترز لا حرج، لكن الأحوط الإنسان لا يستعمل المعجون إلا يعني قبل الإمساك، الله تعالى. هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟ سؤال الشيخ ابن جبريل. الجواب: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة، فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطرا. وهذا هو الصحيح، ان لا بالعكس، يعني الدهان سواء مرهم مثلا او كريم او اي شيء بيوضع على البشره هو اصلا بيوضع اللي بيحصل له امتصاص داخل الخلايا الظاهره في الجلد، واضح. والا كيف بناخذ علاج الالتهابات عن طريق المرهم والتدليك حتى يسهل عمليه انتقاله الى داخل الجلد في اختلاف التركيز، يعني واضح. فهو بيدخل البشره، لكن هذا ليس مدخلا طبيعيا، ليس تجويف طبيعي. المسام الجلد ليس تجويفا طبيعيا كالفم او كالانف، وانما هذا مدخل غير طبيعي، فلذلك لا يؤثر على الصيام، بالله تعالى اعلم. فهو قول الشيخ انه يبل ظاهر البشر ولا ينفذ الى داخل الجسم هذا مخالف للحس، ان بالعكس احنا بنلاحظ فعلا الجلد بيتشرب هذه الدهون، لكنها لا تؤثر من ناحيه الصيام لان الجلد ليس منفذا طبيعيا الى داخل الجسم، والله تعالى اعلم. السؤال: التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يقصر؟ الجواب: إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياسا على الحجامة، وذلك أن يجتذر منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ، فأما إن كان قليلا فلا يقصر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار. يعني كانت عينة بسيطة تؤخذ تسحب من الجسم بعد التحاليل فلا حرج، ما تؤثر. أما إن كان كم كبير تسحب منه بحيث يؤثر يعني فيه فهذا يفطر قياسا على الحجامة، أفطر الحاجم والمحجوم. حكم استعمال الطيب في نهار رمضان. السؤال: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟ الجواب: لا بأس بأن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان. وهذا الفتوى الجواب للشيخ العثيمين، يرى أن البخور يعني إذا استنشقه الإنسان فهو يفطره على أساس أن البخور إيه يكون له جرم. جرم يعني معناه إذا قدر أنه يكثف على سطح بارد فيترتب منه إيه بعض الكربون مثلا أو رواسب معينة، واضح؟ وهو لا يشترط أن يصل للمعدة، ممكن يكون بيصل للرئتين الجهاز التنفسي، واضح؟ يعني مش شرط واحد البخور بيبلعه بالفم لكن بيتنفسه تماما كالذي يدخن السجائر، فدخان السجائر إذا تكثف على سطح بارد هتجد هذه الرواسب. وإزاي الذين يدرسون التشريح عند فتح صدر المبتلى بالتدخين بيجدوا أسود ذا مثل الفحم، الرئة بتكون سوداء تماما يعني أو يغلب عليها ترطب الكربون ومنظر قبيح جدا وسيء، يعني لو رأاه لنقر أي إنسان من التدخين، واضح؟ فهذا يدل على أن الدخان السجائر له جرم، الكربون الذي فيه والرواسب الثقيلة الذي فيه ستتراكم على الرئة فده يدل أن لها إيه جرم. نفس الشيء بيقولوا في البخاخة، بخاخة الرب، فهي أيضا تفطر، واضح؟ لأن الإنسان لو أخذ يعني جرعة من البخاخة على راحة جديد فيجد يعني شيء مثل البودرة البيضاء، هذا جرم أيضا، فهذا يفطر الله أعلم. فالإنسان إذا احتاج إليها يعني إن لم يكن هناك دواء بديل كالحقن مثلا أو يحاول يأخذ الدواء مثلا في وقت يبحث الطعام والشراب يعني، وإلا فإذا احتاج إلى البخاخة وما في غيرها ما في مشكلة، يفطر وهو مريض ومعذور ثم يقضي اليوم بعد ذلك والله تعالى أعلم. قطرة العين هل تفطر؟ سؤال للشيخ بن باز: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟ الجواب: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر، والصحيح أنها لا تفطر مطلقا لأن العين ليست منفذا، ولكن لو قضى احتياطا وخروجا من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن. وهو غالبا القطرة بتنفذ إلى الحلق عن طريق قناة اسمها قناة شلمن، قناة دقيقة جدا في العين هي التي توصل، فيك تجد الإنسان إذا بكى بيجد الدموع تنزل من أنفه نتيجة هذا الاتصال، لكن ليست منفذا طبيعيا أيضا، ليست منفذا طبيعيا إلى الإيه أو معتادا إلى داخل الجو، فهي من كم أيضا لا تفطر والله تعالى أعلم. قطرة الأنف الله تعالى أعلم يعني تفطر، لأن الأنف مدخل طبيعي. على أي الأحوال يعني الأنف يعتبر مدخل طبيعي إلى البدن، يعني كونك تدخل القطرة فيه يعني وارد، هنا احتمال ابتلاعها وارد تماما يعني، فالقاعدة العامة انها تفطر والله اعلم. اي نعم، لان تحكمك في ما يدخل الانف ليس كتحكم ما يدخل الايه اللسان، يعني لذلك لما تكلمنا الاسبوع الماضي على الرخصة بان المرأة اللي تطبخ مثلا الطعام يجوز لها ان تتذوق الطعام بلسانها، لكن تلفظ، لأن اللسان حركة عضلية معينة تستطيع مع وجود اللعاب إنه يخلص الفم تماما من إيه من هذا الطعام بعد ذوقه. أما الأنف فليست هناك يعني أي عضلة إرادية تتولى ذلك، لأن حتى لو يعني اجتذبت القطرة هذه التي تقطر في الأنف إلى الفم لا تأمن أن في شيء آخر يمر مباشرة عبر الحلق في الخلف، لأن في مجرى عادي جوه في الخلف. لكن لا يبالغ. لا لا يبالغ. ما هو احنا حديث بيقول لا ولا وبالغ في المضمضة الا ان تكون صائما. فلذلك الصائم من اجل ان ذلك قد يفطره امر بعدم المبالغه في ذلك. نعم. الحقن اللي هي الابر يعني. الابر ابره في الجلد او ابره في الوريد او ابره في العضل. واضح؟ فاذا قصد بها التغذيه زي الحقن اللي تعطى في الوريد اللي هي الجلوكوز مثلا او الصلاين والحاجات. فهذه عامة العلماء يفطرون بها باعتبار انها ممكن الانسان يمكث مده كبيره. الانسان اللي بيعمل عمليه ومطلوب ان هو مثلا مثل عمليات البواسير او هذا المطلوب ان هو لا ياكل لان لا يصلح ان يمر ايه الخارج من هذه الممرات وهي مجروحه. فحتى يحصل حتى لا يتواجد من طعامه فضلات تؤذيه وتضره بيعيش على ايه على ايه على المحاليل ويستغني تماما عن طعام هذه الفضله. فما دل ذلك على ان يعني هذا الجلوكوز او هذه المحاليل يعني تقوم مقام الطعام تغنيه عن الطعام. واضح؟ لكن بعض العلماء قالوا انها داخله في العفو. يعني حتى هذه كل ما يدخل من غير مجرى طبيعي في الجسم وطبعا الجلد او الوريد ليس مدخلا طبيعيا. قالوا ان هذه من ايه؟ من باب يعني ان الله يعني حل اشياء فلا تحرموها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها. فدائما يقول قاعده ايه؟ وما كان ربك نسيا. فكل الشرع سكت عنها فالاصل فيها الاباحه. لكن ناخذ بالاحوط وهو ان ما كان نحتاط خروجا من كلام العلماء يعني ما كان يقوم مقام الغذاء فهذا يفطر وما كان يؤخذ كنوع من الأدوية التي لا علاقة لها بعملية التغذية فإن شاء الله هذا لا يفطر والله تعالى عنه. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيا أن يذكره بصيامه؟ الجواب من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعل. أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه وحيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة. أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه. وهذه فتوى الشيخ العثيمين حفظه الله. يعني إذا كان هذا في الشخص الذي تعلم أنه أكل أو شرب أو شرب ناسيا هو في حد ذاته معذور لكن أنت غير معذور إذا ذكرت لابد أن تنصحه. واضح؟ فكيف بقى إذا يعني وقعت عينك على هذا المجرم الأثيم الذي يجهر بالفطر ولا يبالي يعني عن سبق إصرار وتعمد وترصد يعني يشتري الطعام ويأكل ويجاهر بذلك في الناس؟ فبلا شك هو أولى بأن ينكر عليه وأن يوبخ أشد التوبيخ. ولو أنه كلما خطأ 10 خطوات وجد من المسلمين من يذكره عن هذا الفعل السفيه وهذا العدوان على حرمات الله لا يعني لن كف او على الاقل لاستتر بهذا المنكر ولم يجاهر به والله تعالى اعلم. اي تفضل. فيها خلاف يعني الصيام النافله اذا اكل او شرب الصيام النافله فبعض العلماء يقولون يعني يفطر والبعض يجري القاعده المذكوره هنا والله تعالى اعلم هذا اقرب يعني لعموم الحديث. اي نعم. أين؟ مرة واحدة كذا أنت حكايتك يجب يعني هذا إذا كان في حكم شرعي في يعني الحكم بما أنزل الله وشريعة الله ترفع أمره إلى القاضي الشرعي وتشهد الشهادة الشرعية أن هذا الإنسان رأيته يفعل كذا وكذا فيعاقب بمعقوبة شرعية. لكن لا يترك لأحد الناس إقامة الحدود كما ذكرنا من قبل أو معاقبة بعضهم بعض إلا لمن تحت يدك يعني لمن لك ولاية عليه كابنك أو زوجتك أو عمال في مصنعك تحت إيدك أو مخدوميك أو أي شيء من هذا، يعني من تحت ولايتك يمكن أن تجبرها على ذلك. أما عموم الناس فالغالب هو أيضا يجوز التغيير باليد كما ذكرنا من قبل بالتفصيل، لكن في أحوالنا الآن الغالب أن التغيير باليد يحتاج لفقه دقيق وأداب معينة يرعاها الإنسان. فالأصل الآن صار أنك تنطح باللسان الآن. نعم، يعني أنت مصر على يعني يا أخوانا بارك الله فيكم، يعني إحنا مش عايزين لا نشتعل إلى درجة، لا ندخل إلى درجة الاشتعال ولا نبرد إلى درجة الجمود ونفقد الغير على الدين. يعني نلاحظ كثيرا من الإخوة، أنا ما أقصد رد على سؤال معين، لكن هذه ظاهرة موجودة، الأخ لا يرضى إلا بطرف الأمور، وهذا فعلا تطرف. بمعنى إيه تطرف؟ ما أقصدش المعنى العيالي، يعني إما ينفذ أعلى درجات الإيمان يا إما يتخاذل تماما ولا يقبل أي درجة فيما بينهم، يعتبرها تفريط، ولا يغفل عن أن هذا الإياس وهو الذهاب للطرف المقابل هذا أشد تفريط منه. فيا ليتنا ونحن نكون صرحاء مع أنفسنا، يا ليتنا لا نقصر في الأمر بالمعروف والمنكر حتى باللسان. فنحن يعني غالبا مستطيعون الإنكار باللسان، قادرون عليه، لا يمسنا فيه أي أذى في الغالب، ومع ذلك نحن نتخاذل خوفا ممن لا يملك لنا ضرا ولا نفعا. الغالب أن الناس بالذات إذا كنت يعني تنصح برفق وبعلم وبفقه وبتلطف الغالب الناس يقبلون. لم يحصل حتى الآن يعني الإعراض عن الدين بصورة أن الناس ما تقبل أو أنه يشتمك أو يقول لك كذا أو كذا أو يضربك أو يذبحك، لا يحصل. الحاصل والواقع أننا نحن مقصرون، فلست نتكلم، يا إما نضربه أو نقاتله يا إما ننام ونمر مرة كرام كأن الموضوع يعني حرية شخصية. فلماذا الـ يعني الغلو في هذه الباب؟ فالإخوة نحن نستطيع أن نتكلم ما في الغالب. ما يعني في حد منكم إذا أمر بمعروف أنه ممكن حد يضربه؟ هذا نادر، لا يقع في ناس أشرار بكل مكان، لكن الغالب أننا قادرون ومقصرون فيما نقدر عليه. فعلى الأقل نحن قادرون على التغيير باللسان. التغيير باليد يجوز بشروط، يجوز بشروط، وقد يترتب عليه كثير من المفاسد في هذا العصر وفي هذه الفترة التي نعيشها لمن ليس تحت ولايتك، كشيخ مع تلامذته، زوج مع زوجته، أب مع أبنائه، مدير مع العمال، وهكذا. واضح؟ يعني يا ليتنا نجتهد في يعني في أننا لا نرى المنكر إلا وننكره حتى باللسان فقط، لكن الواقع أننا إما نتكلم كلام متحمس فهو حد وما نفعل شيء، يا إما نيأس تماما وما نفعل شيء. فهذا تقصير وهذا تقصير. نعم. لا لا لا، ما يقبل، لا تقبل فتوى النصراني في الصيام والإفطار. نعم، المفروض أنت تذهب لطبيب، حتى مش مسلم عادي مثلا فاسق أو مضيع للصلاة ولا دين له، تذهب في هذه الأشياء لطبيب عنده دين وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى. لابد يكون طبيبا متدينا يحترم الشرع، حتى إذا ما أعطاك رخصة تكون مبنية على اعتبار دقيق وليس على هوى. أي نعم، فضلا عن النصراني، يعني إذا كان الطبيب غير متدين أو فاسق لا تقبل فتوى في هذا، الذي يكون صاحب دين عدل حتى يقبل خبره. فإن هذا إنسان إذا كان بيضيع الصلاة أو بيفاتف عن أمر الله سبحانه وتعالى، هذا ما فيهوش خير ربنا سبحانه وتعالى، فلن يبالي بأنه يفطر الناس، لكن يجب أن يكون الطبيب دينا. نعم، والله أعلم. تفضل. بإمكانه أن يلطفها، خليك بإمكانه أن يلطفها. عمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تقصد أنه لا يستطيع ابتلاعها إلا بالماء، تقصد هذا غصة، يعني غصة. أنها عن الأغاليط. أي نعم، هذه من الأغاليط. يعني على كل حال، بفرض ذلك، بفرض أن الإنسان وقفت في حلقه غصة تهدد حياته وما أمامه حتى إلا خمر، إذا لا ما في أمامه غير الخمر، لنفرض حتى صورة أسوأ من هذا، ما فهذه الحاله اذا هذه حاله اضطرار وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فاذا كان حاله اضطرار فيهلك ان لم يصيغها باي مشروب فخلاص. لكن هذا شيء هو يعني اذا وقف الحلق وسط الحلق هي بتتلع طبيعي حتى من غير ميه. انت عارف الجماعه بتوع السيرك بيعملوا ايه؟ الراجل اللي بيجي بيعكس نفسه انا ما شفتوش بس حكي ليه ذلك، يعني بيخلي راسه تحت ورجليه فوق وبيجيب كوب من الماء ويشربه. فعمليه الابتلاع في داخل المريء بتتم بحركه ميكانيكيه يعني ذاتيه تلقائيه، مش محتاجه حركه، من المراد يوصل بس يلمس المليء المريء هو المريء بايه؟ بيعمل حركه معينه بحيث ان ايه؟ بيطلعه في اتجاه المضاد. حتى لو كان ضد الجاذبيه. زي الراجل اللي بتاع السيرك اللي بيشرب الميه وبتطلع وتعدي عشان انها ده وصلت لحد خلاص. فكان نفس الكرسي اذا وصل للحلق هو بيبتلع. اما اللي بيقف ده مستني الاذان ما كاد يقع هذا. يحتاط يعني اذا لما بنفتح شوفوا بقى باب الاسئله بتيجي اسئله ساعات ايه؟ بتخلينا نضحك في المسجد يعني. نعم. السؤال ما حكم الاستحمام في نهار رمضان اكثر من مره او الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف او المكيف يفرز رطوبه؟ الجواب ان ذلك جائز وانه لا باس به، وقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يصب على راسه الماء من الحر او من العطش وهو صائم، وكان ابن عمرو يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شده الحراره او العطش او الرطوبه لا تؤثر، والرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل المعدة. والله تعالى أعلم. طبعا كفارة الجماع في نهار رمضان ذكرناها، لكن نذكركم ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلا، وما هي الكفارة؟ من جمع الجواب للجنة، من جمع امرأته في شهر رمضان فإن كان ليلا فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس، وإن كان جمعه نهارا فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلده. الطعام الغالب يعني مثلا عندنا في مصر الطعام الغالب الأرز مثلا، الرز أو الفول أو الفاصوليا أو اللوبيا، حبوب يعني كل حبوب متدخرة، كل حبوب. لا انتظر رؤية. من احتلم في نهار رمضان؟ السؤال إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟ الجواب للشيخ بن باز، الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح، ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة، والله ولي التوفيق. طبعا القيء، هل القيء يفسد الصوم؟ الجواب كثيرا ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا جواب الشيخ من باب. طيب كفارة إفطار المريض. السؤال مرضت واشتد بي المرض وأخذني أخي وأدخلني في المستشفى، وعند دخول المستشفى جاء شهر رمضان مرتين وأنا في نفس المستشفى، بعد ذلك نقلت إلى مدينة أخرى ودخلت المستشفى مرة ثانية وجاء شهر رمضان وكنت أحسن من قبل فصوم من قبل فصوم ولم يبق إلا الشهران الأولان. والسؤال هو هل يلزمني الصيام عن الشهرين مع العلم بأنني أصوم في كل شهر 3 أيام؟ أم أنه يلزمني صدقة أم ماذا أفعل؟ وهل يلزمني أن أطلب الصدقة من ولدي الوحيد وهو ميسور الحال حيث إنه ليس موظفا ولا عنده منزل إلا بالإيجار، وأنا امرأة ضعيفة الحال لا أستطيع العمل والكسب والتصدق، فما هو الحل؟ جواب اللجنة الدائمة: الواجب على السائلة قضاء صيام الشهرين المذكورين لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وما ذكرته السائلة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن كانت نيتها فيه القضاء عما تركته من صيام الشهرين فهذه النية صحيحة، وعليها أن تأتي بما بقي من أيام الشهرين، وإن كانت نيتها فيه تطوع فإنه لا يسقط به الفرض، وعليها أن تصوم شهرين كاملين وليس عليها إطعام مع الصيام لأنها معذورة في التأخير بسبب المرض. سؤال آخر: أنا امرأة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضائها لمرضي، فما هي كفارة ذلك؟ كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام، فما هي كفارة ذلك أيضا؟ جواب الشيخ بن باز: المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار، ومتى شفاه الله قضى ما عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر ما دام المرض باقيا، لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء، شفاك الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيئات. سمعت خطيبا من أئمة المساجد في ثاني جمعة من رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، وأن يطعم مسكينا لكل يوم من أيام رمضان، وحدده نقدا مبلغ كذا، هل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟ الجواب لا. جواب اللجنة الدائمة: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة، يعني حتى إذا جاز له أن يفطر دفع المشقة مش يفطر بقى يعني يملأ بطنه ويتلذذ بطعام، كلا، فقط يجوز له أن يتناول من الطعام ما يدفع به المشقة فقط ويمسك عما بقي حتى باقي اليوم، واضح؟ فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة، أو التي ذكرتها ليست بصحيحة. إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوما لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ الجواب: الشيخ ابن جبريل: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان، والله تعالى أعلم. لا، يجب عليها أن تمسك مراعاة لحرمة اليوم، نعم، لوجود الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، ما حكم من أفطر يوما من رمضان عفوا ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان الذي يليه؟ الجواب: إن كان أخر قضاء اليوم الذي أفطره لعذر من مرض ونحوه فليس عليه إلا القضاء عند القدرة، وإن كان أخر القضاء لغير عذر فقد أتى وعليه القضاء وإطعام مسكين، واضح؟ نعم، والله أنا ما يحضرني دليل بالنسبة لهذه بالذات، ما يحضرني الآن، لكن هذه فتوى عامة العلماء. نراجعها إن شاء الله مرة ثانية. رجل مات يوم عيد الفطر وأول يوم رمضان أو الثاني أصابه المرض ومر عليه رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته أو عليهم إطعام أو ليس على الميت ولا على ورثته شيء من ذلك؟ الجواب: إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام ولم يتمكن من القضاء لأنه مات يوم عيد الفطر فالصوم لم يجب عليه أداؤه، لماذا؟ لعدم القدرة لمرضه، ولا قضاؤه لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر، وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه، لأن هذا لا عليه أداء ولا عليه القضاء، لا عليه الأداء لأنه مرض، ولا عليه القضاء لأنه مات يوم عيد الفطر، فمتى كان يقضي؟ فليس عليه ولا على أوليائه من بعده شيء. إذا كنت متافرا في رمضان وكنت مفطرا في سفري، وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية، فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس بلد الأصلي أم لا؟ جواب الشيخ بن باز: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قدم فيه ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين في قول جمهور العلماء، والله ولي التوفيق. السؤال: إذا كنت على سفر وأفطرت خلال سفري هذا وفي أحد الأيام وصلت إلى أهلي قبيل العصر، هل يجب عليه الإمساك أم الإفطار؟ الجواب: نعم، يجب الإمساك على من انتهى السبب الذي أفطر لأجله، فإذا انتهى السفر في أثناء النهار وجب إمساك بقية النهار، لأن الله تعالى قال: أو على سفر، فقد انتهى السفر، وكذا يقال في المريض إذا أفطر ثم شفي وبرئ في وسط النهار، فعليه إمساك بقية يومه لزوال العذر مع وجوب قضاء ذلك اليوم كاملا كغيره. وهذا جواب الشيخ ابن جبرين. سؤال: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟ يعني إنسان سائق على طول في حال السفر، هل يأخذ الرخصة ويفطر؟ الجواب للشيخ العثيمين: نعم، ينطبق حكم السفر عليهم، فله القصر، لهم القصر والجمع والفطر. فإذا قال قائل: متى يصومون وعملهم متواصل؟ قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة، أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصيام أو يجب عليهم الصوم. سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة، وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصف الأيام التي أفطرتها في رمضان، فماذا أفعل؟ الجواب للشيخ ابن جبرين: يلزمك المبادرة إلى قضاء تلك الأيام ولو متفرقة، ولا بد مع القضاء من الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك بسبب تأخير القضاء أكثر من عام كما يرى ذلك جمهور العلماء. سؤال هنا حقيقة يعني بيتكرر كثير: امرأة أفطرت شهر رمضان سنة 1982 لعذر حقيقي وهو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا والله العظيم بسبب الجهل لا تهاونا وقصد التعمد، أرجو إفادتنا. الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرقا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، يعني كان رمضان أياميها 26 فحتصوم كم؟ 26 30 يبقى 30. نعيد الإجابة: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرقا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام صدقة وهي إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، فإن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز 45 كيلو جراما، وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها، فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورا ولم يجد له التأخير لغير عذر. فيعني مع حالة السائلة بقولها والله العظيم بسبب الجهل، هي هذا الجهل لا يبرئها، لكنها آثمة. لماذا؟ لإمكان العلم، يسهل جدا أن تسأل في أمر منها، مش تستنى المولود أو الرضيع صار عنده 24 سنة وجاي دلوقتي تحب تقول بسبب الجهل، قضية من قضايا الدين جاي أن تسألي عنها، وواجبك أن تسألي أهل العلم وأهل الذكر. فلذلك يعني أوجب عليها هنا القضاء مع الكفارة بسبب تقصيرها في المبادرة بالقضاء مباشرة. نعم. نعم. هذا بناء على الفتوى المذهب الآخر. نعم صحيح. أي نعم. نعم. هذا بناء على أن أنت تعرف هذه المسألة فيها خلاف. نعم. فلا لا يعني ترتاع لوجود خلاف بين العلماء. يعني هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء؟ سؤال الشيخ الجبريم. الجواب: يجب قضاء صيام رمضان على الفوري بعد التمكن وزوال العذر، ولا يجوز تأخيره بدون سبب مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت، ولكن لو أخره فصامه في الشتاء وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عن القضاء. نعم. ما حكم من ترك الصيام متعمدا ثم تاب؟ ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان خلال سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو مغترب عن بلده وبدون عائق عن الصوم، ألزمه القضاء إن تاب أو عاد لبلاده؟ الجواب للجنة الدائمة: صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وترك المكلف عمدا للصيام من أعظم الكبائر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك، وعليه التوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل، وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء، لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا جواب اللجنة الدائمة. سؤال: هل يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ وهل يجوز صيام اليوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية الحصول على أجل صيام يوم الاثنين؟ الجواب للشيخ العثيمين: صيام 6 أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يقوم 6 أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. فالذي أفطر مثلا في رمضان 4 أيام، هل صام رمضان؟ ما زال لسه عليه 4 أيام من رمضان يقضيها أولا، ثم أتبعه يعني بعدما إيه يصوم رمضان كاملا يعني يقضي أولا. وعلى هذا نقول: لمن عليه قضاء صم القضاء أولا ثم صم 6 أيام من شوال، وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام 6 في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحسن على أجر الاثنين بنية أجر أيام 6 وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سؤال الشيخ بن باز: حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح، هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح وصلاة الكسوف أو لا؟ الجواب: لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان، لما في ذلك من إسماع المأمومين جميع القرآن، ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة القرآن في الصلاة، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان، وكان يقرأ من المصحف، ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا مجذوما به. سؤال: ما حكم قراءة دعاء القنوت في الوتر في ليالي رمضان وهل يجوز تركه؟ الجواب الشيخ بن باز: القنوت سنة في الوتر وإذا تركه في بعض الأحيان فلا بأس. سؤال: إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة، أي ما يعادل حوالي 15 آية، إلا أن بعض الناس يقول إنه يطيل قراءة والبعض يقول عكس ذلك، ما السنة في صلاة التراويح؟ وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة في رمضان وغيره، ولكنه يطيل القراءة والأركان، حتى إنه قرأ مرة أكثر من 5 أجزاء في ركعة واحدة مع الترتيب والتأني. وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم يستمر يصلي إلى قرب طلوع الفجر، فيصلي 13 ركعة في نحو 5 ساعات، وذلك يستدعي الإطالة في القراءة والأركان. وثبت أن عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون 20 ركعة ويقرؤون في الركعة نحو 30 آية من آية البقرة، أي ما يقارب 4 صفحات أو 5، فيصلون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإن صلوا بها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. يعني لو صلى بهم في البقرة كلها 12 ركعة ينظر أن هو الإمام خفف بهم هذه الليلة. هذه هي السنة في صلاة التراويح. فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى 41 ركعة كما قاله بعض الأئمة. وإن أحب الاقتصار على 11 أو 13 زاد في القراءة والأركان. وليس لصلاة التراويح حد محدود، وإنما المطلوب أن تصلي في أن تصلى في زمن تحصل فيه الطمأنينة والتأني بما لا يقل عن ساعة أو نحوها. ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف المنقول فلا يلتفت إليه. وهذا كلام الشيخ بن جبريل. الشيخ بن باز سؤال عن المشروع، يقول إذا كنت إماما في التراويح فهل يلزم أن أقرأ كل ليلة آيات تتبع ما سبقها، أي أقرأ سور القرآن مرتبة، أم أقرأ مما وقفت عليه من الآيات التي قرأتها في النهار؟ الجواب للشيخ بن باز: المشروع للأئمة أن يسمعوا المأمومين جميع القرآن في قيام رمضان إذا استطاعوا ذلك، فيقرأ الإمام في كل ليلة الآيات والسور التي تلي ما قرأه في الليلة الماضية حتى يسمع المصلين خلفه جميع كتاب ربهم سبحانه متواليا حسب ما رتب في المصحف. وإذا استطاع أن يكمل بهم ختمة فهو أفضل إذا لم يشق عليهم مع العناية بالتفصيل والخشوع والطمأنينة، لأن المقصود من الصلاة هو التقرب إلى الله سبحانه والخشوع بين يديه رغبة فيما عنده من الثواب وحذرا مما لديه من العقاب. وليس المقصود مجرد أداء ركعات بغير خشوع ولا حضور قلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفق الله المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. لأنه يؤذن عن واقع محسوس وهو مشاهدته غروب الشمس. أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع هو أقرب للصواب، لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم. أي نعم. على أي الأحوال هذه يعني مختارات من بعض الفتاوى المتعلقة بالصيام. الأسئلة كثيرة ونحن مقبلين طبعا على رمضان، نحاول ننظر في بعض الأسئلة إن شاء الله باختصار شديد. طبعا موضوع يعني المريض، قلنا إذا كان يعني إذا كان المريض مرضا يعني يمرض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه فهذا يعني يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، واضح؟ وعلى مذهب ابن عباس يفطر مطلقا، واضح؟ إذا كان يعني يرجى شفاؤه فينتظر حتى يبرأ ويقضي والله تعالى ذلك اليوم. أحد الإخوة يسأل يقول: تعذر علي حضور محاضرات عن استعداد السلف والصحابة لشهر رمضان وعبادتهم فيه وحزنت لهذا، فما أفضل الكتب في هذا الباب؟ طيب، على كل حال هو المحاضرات موجودة في كتيب، موجود الآن بس ما أدري كيف هو موجود عند بعض الإخوة إن شاء الله يوزعه، باسم بين يدي رمضان. بين يدي رمضان، فمن اللي بيوزع كتاب؟ على كل حال إن شاء الله على الأخوة قريبا يكونوا، هو كتاب موجود الآن يعني. نفس المحاضرة أو المحاضرتين موجودتين في هذا الكتاب بين يدي رمضان. الأسئلة التي تم جوابها سنتجاوبها إن شاء الله. سؤال: كنت أحاول الصيام من سن 10 سنين و11، ولكن كان أبي يجبرني بالقوة على الإفطار بحجة ضعف صحتي لدرجة أنه وضع الطعام في فمي غصبا عني، ولم أكمل صيام رمضان إلا في سن 12، فماذا علي وأنا أعلم أن يعني تماما عدد الأيام التي أفطرتها من سن 10 سنين؟ طبعا العبرة بأنه هل كنت مكلفا أم لا، أو ما أقدر السائل يعني أخ أم أخت. العبرة بإنسان إذا وجب عليه الصيام في سنة معينة سواء من 12 أو أكثر أو ربما أقل أحيانا في بعض البنات، فإذا يكون هذا واجبا عليه، ففي هذه الحالة يجب أن يقضي ما فاته من هذه الأيام، والله تعالى أعلم. ثم أما ما يفعله هذا الأب فهذا من الرأفة في دين الله، وهي مرفوضة ومنهي عنها في القرآن الكريم. الرأفة في دين الله أن الإنسان يعني يرق لمن يحب سواء أولاده أو غيرهم في ضد ما يريده الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالأب الذي يعني يرأف بأولاده في دين الله هذا يعني خلل في دينه وإيمانه. كأن مثلا يجد الجو برد يقول لا أخذ الأولاد لا يجب عليهم الصلاة لأن الدنيا برد، وإيش رأفة في دين الله؟ هذه رأفة في دين الله. لكن الواجب عليه أن يعودهم ويأمرهم بالصلاة وبالصيام ويعودهم على، ولأن هذا الابن تابع لك حينما يكلف ويجد أنه تعود على الصلاة وعلى الصيام. أما إذا بلغ جاهلا بدينه غير مقيم لفرائضه مجروحا في دينه بهذه الصورة فتابع عليك أنك يعني ضيعته وما عودته على ذلك. فهذه من الرأفة الممنوعة في دين الله، سنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد ونبين صورها المنتشرة الآن بين الناس، والله تعالى أعلم. حكم الصائم أثناء المواصلات في القطار الذي يجلس بجانبه يدخن السجائر، فهل استنشاق السجائر يفطر؟ يعني هو عموما يعني في الغالب يكون مكان واسع وفيه هواء، في الغالب أن تركيز الدخان بيكون خفيف جدا، واضح؟ فما أظن أن ممكن الواحد بيدخن سجارة في القاطرة في القطار يفطر كل الحاضرين، لكن يعني يمنعه من ذلك أنصحه ينكر عليه. وأعتقد في هذه الحالة ممكن يأخذ السجارة ويرميها منه في، هو صحيح تغيير باليد، لكن إن شاء الله إن كان ما يترتب عليه يعني ضرر في الدين في هذه الحالة يمكن أن يعني ينكر بالقوة بالشروط المعروفة في الفقه الأمر فيها، ممكن على الأقل يجتنب ويذهب بعيدا عنه، والله تعالى أعلم. لا ما القطار مش شرط يكون مسافر، القطار لا يشترط أن يكون مسافر. إن لله يعني نحن في زمان الله سبحانه وتعالى يعني يلطف بنا، الناس هان عليها الدين، الله المستعان. القانون الإنجليزي في السودان أيام الاحتلال الإنجليزي للسودان، القانون الإنجليزي اللي عملينه للخواجات كان يجرم من يجهب الإفطار في رمضان لأنه بيجرح شعور عامة الناس، ويوجب على الشخص المجرم الفاسق هذا أنه يستتر، فإذا جهر يعاقب على يد القانون الإنجليزي الكافر. فنسأل الله العافية. كثير من الأسئلة كلها في الرأفة في دين الله. أب يريد ابنته أن تخلع النقاب، أم تمنع ابنته من خلع النقاب، أب يضرب ابنه ويمنع عنه النفقة لأجل اللحية، شيء أشياء يعني هو إن لم ينطق الله بنا يعني تكون أحوال أخرى يعني. الله المستعان. لموضوع توقيت أذان الفجر نحن تكلمنا عليه مرارا وكثيرا، فباختصار شديد ننصح الإخوة بأن يمسكوا مع الأذان اللي في النتيجة ويؤخروا الصلاة لبعد ثلث ساعة، الله تعالى أعلم، احتياطا للصلاة واحتياطا للصيام. لكن لا نسمح لأحد أبدا أن يجهر بالمخالفة مهما كان رأيه، هو حر نفسه يعني، لكن يجهر بأن يخالف أو يصدم شعور الناس بحجة وجود فروق في التوقيت بين النتيجة من الوقت الحقيقي والوقت الموجود. فهذه الأشياء حتى الآن ما زالت تحتاج لبث وقطع، ونحن في المدن ما نستطيع الجزم بها. لو أننا نعيش في صحراء الأمر سهل لأن بعينينا حنشوف ونحدد، لكن في المدن وفي الأضواء الصناعية ما عندنا الوسائل التي نقطع بها بهذا الأمر، فما في داعي لبلبلة الناس، ويكفي ما يعني يحصل من بلبلة المفتي ووسائل الإعلام في بداية رمضان وآخره لزعزعة الناس. فما نشارك نحن أيضا في هذه البلبلة سواء في دخول رمضان وخروجه أو في أوقات صلاة الفجر، والله تعالى أعلم. سؤال تقليدي، السؤال ذكرتم أنه يجب على الإنسان أن يصوم مع قومه وأهل بلده ويفطر معهم، فإذا كان أهل بلده يصومون ويفطرون حتى بالتقويم الفلكي كمصر، فهل في هذه الحالة يصوم معهم أيضا أم يصوم حسب البلاد التي تأخذ بالرؤية؟ هذه المسألة فيها تفصيل،